بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم المارشال الأعلى كيم جونغ إيل، جرى المؤتمر التعبيري المركزي للكوريين في اليابان في قاعة الثقافة الكورية بطوكيو يوم 17 السبت. شارك فيه هو جونغ مان رئيس اللجنة الدائمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان وغيره من كوادر الجمعية العامة والمغتربون الكوريون من مختلف الأوساط والطلاب جامعة كوريا والممثلون الطلبة عن المدارس الكورية الأعلية. وقف جميع المشاركين دقيقة صمت حدادا للقائد العظيم المارشال الأعلى كيم جونغ إيل بمشاعر الاحترام الفائق. ألقى هو جونغ مان كلمة تعبيرية وتلتها كلمات العزم. أكد المتكلمون أن الحياة الثورية للقائد العظيم كانت حياة سياسي عظيم فتح أثرا تتواصل فيه القضية الثورية للزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إل سونغ على نحو شامل، الأثر الجديد لقضية جوتي وفي أعماقه الإخلاص المطلق للزعيم العظيم، وكانت حياة عظيمة من المساهمة الخالدة في تحقيق توحيد الوطن المستقل السلمي وقضية استقلالية البشرية. في نفس اليوم جرت الحفلات التعبينية في الحيات المحلية للجمعية العامة بما فيها حيات محافظات أوساكا وشوغو وكيوتو وأيتشي وإبراغي وهيروشيما وفوكوكا وهوكايدو. هذا وفي نفس اليوم أقامت الجمعية العامة معرض الصور المركزي والمحاضرة في قاعة الثقافة الكورية في طوكيو بالمناسبة ذاتها.